عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث يتناول أمر غاية في الأهمية، ألا وهو كما ذكرنا قبل قليل المفهوم الحقيقي للعبودية، المفهوم الحقيقي لماذا يعني أنني بعد أن فكرت، بعد أن عقلت، بعد أن آمنت بأنه لا إله إلا الله، بعد أن آمنت بأن هذا الإله أنزل وحيا، بعد أن آمنت بأن هذا الوحي مصدق عليه دلائل، براهين، حجج، بعد أن سألت الأسئلة الوجودية في من أنا ولما أنا، لماذا أتى بي إلى هنا، طيب الآن ما عاد لي حجة إلا أن ما يأتيني من هذا الوحي ينبغي أن ألتزم به، أن أكون إنسانا عمليا، أن أكون إنسانا لا أبحث فقط عن كثرة الكلام والفلسفات والتشدق بعبارات من هنا وهناك وشعر من هنا ودورة ثقافية من هنا وكتاب معرفي من هنا وملتقى فلسفي من هنا، أتحول إلى إنسان أعلم ثم أعمل فورا. هذا الحديث يمتحن فينا هل نحن مسلمون حقيقة لله؟ وسبق أن قلنا أن الإسلام، كلمة الإسلام لا تعني بين قوسين، لا تعني أن أسلم وأنا مغمض العينين، يعني من جماعة يعني نفذ ثم ناقش، ومن جماعة بين قوسين إيش أغمض عينك واتبعني وكن بين يدي مش عارف إيش كالميت بين يدي مغسله، لا لا لا لا لا لا, لا. الإسلام عندنا يعلمنا أنه لن يحصل لك الإسلام إلا بعد أن تكون عاقلا، فينبغي أن تعقل ما تفعل، بعد أن تعقل ما تفعل تأتي مرحلة الإيمان ثم مرحلة الإحسان. فالإسلام ليس مجرد عبارة عن يلا أنا سلمت، لماذا؟ لا أدري لكنني سلمت، لا، أنت تسلم أمرك لله وتسلم قلبك مما سواه وتسلم الآخرين من يدك ولسانك وسوءك بعد أن تكون عقلت، بعد أن تكوني عقلتي. فالإسلام مرحلة من النضج، مرحلة من الإقرار بأنني أنهيت ما مضى، بين قوسين كأنها متطلبات في الجامعة، أنا أنهيت هذا المتطلب الجامعي المسمى بالعقل ثم أسلمت. طيب بعد أن أسلمت، ما دام أسلمت أي أقررت بعبودية بكونك عبدا لله سبحانه وتعالى، بعد هذا الإقرار يأتي الدور على افعل ولا تفعل. إن الله فرض فرائض، طيب إيش نعمل فيها هذه الفرائض؟ ما المطلوب مني أنا؟ فلا تضيعوها، لاحظوا العبارة فلا تضيعوها، ما قال إن الله فرض فرائض فافعلوها فالتزموا بها، لأن الفرائض أحيانا قد تكون أمر أو نهي، هذه قصة ثانية. وكما أقول دائما طالما أني تذكرت الآن، المسائل الفقهية الشرعية الكذا أرجو مراجعة شرح الأحاديث من شروح الشيخ إبراهيم الطويل حفظه الله. طيب وهنا نتحدث يعني عن الإسقاطات النفسية كالمعتاد. إذن إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، لاحظوا كلمة فلا تضيعوها، لأن ضياعها هو ضياع النفس وضياع المجتمع. هذه اللافتات الشواخص اللي موجودة في الشوارع وفي المدن والقوانين وكذا، إذا ضاعت يضيع المجتمع. أركان يبنى عليها المجتمع، فلا تضيعوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا، رسم حدودا. طيب الحد هو الحاجز، طيب فلا تعتدوها، وضع لك حدود لما تفعله، لما هو مسموح أن تفعله، فلا تعتديه، فلا تذهب أعلى أكثر منهم. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. كلمة فرض فرائض وحد حدود يعني مباشرة تلقي في النفس سؤال، كيف أعرف؟ اطلب علم، تواضع واطلب العلم، دعك من الروايات السخيفة والقصص وأفلام هوليوود والنتفليكس واليوتيوبرز السخفاء، واطلب علم، اطلب علما، كن على علم بما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل، كن على علم بما يجوز وما لا يجوز، اعرف أقل القليل من حين يعني تستيقظ كما نقول دائما، من حين تصبح إلى حين تمسي، وصية الإمام مالك رحمه الله، من حين تصبح إلى حين تمسي ما الذي يلزمك؟ اعلمه، الزم هذا حتى تعرف هل هذا يجوز ولا لا يجوز. طيب هذا ممكن ولا غير ممكن؟ طب يقولون الأصل في الأشياء الإباحة، ما معنى الأصل في الأشياء الإباحة؟ لكنني سمعت ذاك اليوم الشيخ يقول لا، الأصل في العبادات الحرمة. طيب الأصل في الأشياء الإباحة العبادات الحرمة، ما العلاقة بينهما؟ طيب أنا أدرس في جامعة، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ أذهب إلى الشركة، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ أخرج بهذا اللباس، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ أتعامل مع زوجي، زوجتي، أبنائي، بناتي، أؤثث البيت، أشتري هذا الموضوع، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ ما الذي هذا أقل القليل. دخلت إلى مكان ينبغي أن تعلم أمس هذا الأمر ولا ما أمسه، أين أجلس، صاحب البيت أين يريدني أن أكون. صاحب الخلق أنزل لك وحيا فيه الأدلة والبراهين والحجج، وفيه الأحكام، فيه الأحكام. وهنا يأتي دور أهل العلم، يخرجون ويستنبطون أهل العلم، وليس الكلمنجية اللي جالسين على المقاهي الثقافية يشيش ويأرجل، وثاني يوم يخرج على قناة ليقول من أين أتى العلماء هذول المسلمين، الأوصياء على عقول الناس، المصادرين لحريات إلى آخره. علماء يستنبطون هذا النص يعني أمر، هذا النص يعني ندب أو يعني شيء مستحب، هذا النص يعني كراهية، هذه كراهية تصل إلى حد التحريم، هذا تحريم. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إذن عليك أن تعرف ما هي الفرائض، وحد حدودا، رسم حدود لأين تتحرك، المأذون فيه أنت، المسموح لك، ما هي حدود حرية التحرك الذي يتحرك، فلا تعتدوها، لا تعتدي على هذا الحد الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لك. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهك، لاحظوا كلمة الانتهاك والحرمة، وكأنه مكان محرم لا تقفز عليه، لا تدخل إليه دون إذن، لا تدخل إليه دون تصريح كاستثناء ولا كضرورة ولا. طيب الله سبحانه وتعالى فعل كل هذا وترك مساحة سكت عنها رحمة بكم أو لكم، رحمة، الله سبحانه وتعالى مطلع، يعلم منذ أن خلق الخلق، وهو يعلم بكل ما سيكون، بكل ذرة إلى أن تقوم الساعة، سكت عن أشياء رحمة، رحمة غير نسيان، فلا تبحثوا عنهم. بعض الناس شغلهم الشاغل، وهذا نوع من المخادعات بالمناسبة، يعني الفرائض لا يقوم بها، الحدود يعتديها، ويأتي ليسألك يعني يجوز إذا أنا دخلت على مطعم أخذ كلينكس أو محارم ورقية زيادة عن اللزوم، يجوز إذا نزلت في فندق، طبعا هو تكون الرحلة حرام واختلاط ومليئة بالشبهات، ويأتي ليسألك يعني يجوز أنه في هذا الفندق أني إذا مثلا أكلت في البوفيه أخذ شيء زيادة وأخرج به إلى الغرفة مثلا، أنا رايح يعني والله عازمني عديلي أو عازمني نسيبي أو عازمني أخي أو عازمني، ووضع شيء في يعني على السفرة ذكرني أنه يعمل في شركة ربوية، هل يجوز أني أمد يدي؟ الناس الصادقين الواضحين مع أنفسهم يعرفون ما الذي يسأل عنه وما الذي لا يسأل عنه، يعرفون مدى حاجتهم إلى معرفة شيء معين أو لا، ما عدا ذلك قد يكون وسواس مرضي، بعض الناس لديهم نوع من الوسواس المرضي. طيب لكن ليس هذا هو الأصل، ليس هذا هو الأصل، يعني ليس هذا هو الأصل في عموم الناس. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، الله لا ينسى، لا تأخذه سنة ولا نوم، العليم الخبير، رحمة، تأتي ظروف تشرحها، يستنبطها أهل العلم، يتحرك فيها عقل الإنسان ليمتحن في استخلافه في الأرض. طيب رحمة بكم غير نسيان، غير، فلا تبحثوا عنها. لا يكون الشغل الشاغل أن تسأل عن أشياء ليس من الصالح أن تسأل عنها، لأنها لو بين قوسين لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، لأنها وإن كان يعني هنالك يعني في سبب نزول إلى آخره، ولكن بعض الناس فعلا يضيقون على أنفسهم بأسئلة لو تركها كان الأولى أن يعني أن لا يسأل. أعود مرة أخرى إلى تميز مجتمع الصحابة. مجتمع الصحابة كان ينزل الشيء يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم به، يعظهم به، يسألون عن الشيء العملي فقط، لا يكثرون من الأسئلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. شعار هذا الحديث في نظري، من منظوري النفسي، شعار هذا الحديث: هل أنت ممن يلتزمون، وهل أنت ممن سلموا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، وهل أنت من الناس العمليين؟ الالتزام، الحرية، العبودية، هذا في نظري هو شعار هذا الحديث. هل نحن نلتزم؟ فرض الفرائض ينبغي أن أعلمها ولا أضيعها قدر الإمكان، وأعمل على ذلك وأجتهد وأذنب فأستغفر، ولكن أعرف أنها فرض، لا أخادع نفسي، أعرف أنها فرض. 2، حد حدودا فلا تعتدوها، أعرف مساحة حركتي في المشروع والمباح. 3، صلى الله عليه وسلم، طيب حاولوا تخففوا، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا باختصار كان تعليقات على الحديث رقم 30.